كثير من إخواننا لا يكسرون السين كما ينبغي فيقولون أفسحر أفسي سي، هذه ليست كسرة هذه إمالة، فلننتبه إلى ذلك ولنكسر السين كسرا كاملا هكذا أفسحر هذا هكذا الكسرة. وعلامة كيف نعرف الكسرة الصحيحة من غيرها؟ نطول صوتها، فإن تولد من صوتها يا فهي صحيحة. لما نقول أفسح أفسي لو طولت الصوت تولد يا، إذن الكسرة صحيحة. لكن لما أقول أفسحر لو طولته أفسي هل هذا صوت يا؟ ليس صوت يا، فلننتبه إلى ذلك. تبصرون أيضا في الكلمة الأخيرة من هذه الآية عندنا تاء مضمومة باء ساكنة صاد مضمومة، فلننتبه إلى الباء الساكنة التي في الوسط صاد مكسورة، فلننتبه إلى الباء الساكنة التي في الوسط ألا تتأثر لا بالضمة قبلها ولا بالكسرة بعدها هكذا تو ب صي تو ب صي، فلما نصل هذه الثلاثة مع بعض تصبح هكذا تو بصيرون، ولا نقول مثلا تبصيرون أو تبصيرون، لا نجعلها تتأثر بما قبلها ولا بما بعدها. الآية التي بعدها بدأت بكلمة اصلوها، بدأناها بهمزة مكسورة، هذه الهمزة همزة وصل، لو وصلنا لسقطت، نقول أم لا تبصرون اصلوها فتسقط، أم أنتم لا تبصرون اصلوها فتسقط في الوصل الهمزة، أما عند البدء فنقول اصلوها مكسورة. لما مكسورة؟ لأن الحرف الثالث من هذا الفعل مفتوح، فإن كانت الهمزة في فعل ثالثه مكسور أو مفتوح تكسر الهمزة عند البدء، نقول اصلوها ولا نقول مثلا اصلوها أو اصلوها، لننتبه إلى ذلك. أيضا مرت معنا في الآية 21 كلمة ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم، فيها راء مشددة فيها ياء مشددة، فلننتبه إلى إظهار كل حرف وإعطائه حقه من الزمان.